يا مسافر وين تريد؟ لا ترحل عني بعيد، ما أقدر أتصبر. لا ترحل عني بعيد، عني بعيد يا مسافر وين تريد؟ لا ترحل عني بعيد، ما أقدر أتصبر، ما أقدر أتصبر. لا ترحل عنب يا مسافر يا كل زرع لو غصن انكسر ما تبقى هبل الثمر من بعد ساعة ويذبل، وقاع اللي يهجرها المطر تكله ويفطرها القهر، وبهالمثل أتمثل أنا الجرف وانت النهر. صدقني لو رمشت بصر تتركني ما أتحمل. وش تلقى من هذا السفر؟ وش تلقى من هذا السفر غير المتاعب والسهر؟ لا تبتعد لا ترحل يا أبويا، وانت الروح عن جسمي شلون تروح؟ أتحسر وتغير كل زرع لو غصن انكسر ما تبقى هبل الثوم من بعد ساعة ويذبل، وقاع اللي يهجر هالمطر ثكلة ويفطر هالقهر، وبهالمثل أتمثل. هذا النص أغاتي. كل زرع لو غصن انكسر ما تبقى هبل الثمر من بعد ساعة ويذبل، وقاع اللي يهجر هالمطر ثقل ويفطر هالقهر، وبهالمثل أتمثل. أنا الجروف وانت النهر يا حبيبي يا حسين، أنا الجروف وانت النهر. صدقني لو رمشت بصر تتركني ما أتحمل. وش تلقى من هذا السفر غير المتاعب والسهر؟ لا لا لا لا لا تبعدي ولا تيرحل، لا لا لا تبعدي ولا تيرحل. يا أبويا وانت الروح عن جسمي شلون تروح؟ يا أبويا هاي أنا صرت بهالوضع مهمومة محنية ضلع، وأنا طراوة عمري من عيني تجارة دمع، دمعي مثل ماي الشمع لو ما اللهب ما يجري. أتمنى لو قلبي الورع يتريث ويصبح درع يشقف عواسل دهري، يا الفرقتك ما تنجرع. صد لي لحظة واستمع وارحم براءة زغري، يا مسافر خذني وياك ما أتحمل فرقات. أتكدر وأتحير لا ترحل عني بعيد، لا ترحل عني بعيد. هاي أنا صرت بهالواضع مهمومة محنية ضلع، وأنا بطارات عمري من عيني دمعي مثل ماي الشامي لو يوم اللهب ما يجري بويا أتمنى لو قلبي الوارع يتريث ويصبح ديرع يشقف عواسي الدهري يا الفرقيتك ما تنجيري صد لي لحظة ويستميع وارحم برا اتزغري وارحم برا اتزغري يا مسافر خذني وياك وياك ما اتحمل فرقك يا مسافر يا مسافر خذني ما اتحمل عمي ما اتحمل فار يا مسافر يا لا ترحل عني بعيد بوجه الليالي معبسة وكان هالمحن متأسسة لأجلي وعلي تحومي بظلك كنت متنومسة وبهضمي ما متحسسة طفلة وأعيش اليومي لأن الوقت جار وقسى وضعنك لون شفت رسة أنثر دمع لنجومي بعدك أظل صبح ومسى بين اللعل والعسى أتناحر ويهمومي يالرايد عني تغيب عقبك يا جرحي طيب راح أكثر أتأثر لا ترحل عني بعيد راح أكثر أتأثر لا ترحل عني بعيد وجه الليالي معبسة بوجه الليالي معبسة كان هالميحن متأسسة لجلي وعلي تحامي بظلك جيني متنومسة وبهضمي ما متحسسة طفلة وأعيش اليومي أي طفلة وأعيش اليوم بويا بويا ولن الوقت جار وقيسة ضعنك لون شفت ريسة انثر دمعي على نجومي بعدك اظل صبح وميسى بين اللعل والعسى بين اللعل تغيب عقبك يا جرحي طيب طيب يا الرايد عني تغيب عقبك يا جرحي طيب راح أكثر أتأثر راح أكثر ودك لعد قلب امتلك حق القلب يتأملك كان بوجودك مسعد يا مرخص عيوني إلك شم دوب ظلت وسلك لا تمشي عني وتبعد خويا الدهر يتناولك ويطف شبعت منزلك يا من فرقتك تجهد خويا الدهر يتناولك ويطف شمعت منزلك يا من فرقتك تجهد أو خوف الممات واصلك، أو روح الذي تتمثلك تحرقها نار الموعد، ولو نالك شف البين بعدك أتوجه وين، أتفكر وتنطر لا ترحل عني بعيد، لا لا ترحل بويا بويا ودك لعيد قلب امتلى حق القلب يتأمله كان بوجودك كان بوجودك مشعي يا مرخى يا مرخص عيوني لك كم دوب ظلت وسلك لا تمشي لا تمشي عني وتبعيد خوف الدهار يتناولك ويطفي شمعة منزلك يا من فرقتك تجهل خوف الممات واصلك وروح الذي روح الذي تتمثلك تحرقها نار نار الموعد ودك لاعب قلبي يمتلك حق القلب يتأملك كان بوجودك مسعي يا مرخصي عيوني إليك كم دوب أظل أتوسلك لا تمشي عني وتبعيد خوف الدهر يتناولك ويطفي شمعة منزلك يا من فارقتك تجهد وخوف الماما في واصيلك وروح الذي تتمثلك تحرقها نار الموعد لو نالك شف البين بعدك أتوجه وين لو نالك شف البين بعدك أتوجه وين أتفكر وأتنطر أتفكر وأتنطر لا ترحل يا مسافر عمي كل الهوادج على الإبل متنصبة وهذا الشمل متوزمع للهجرة وأنا بطرق دمع اليهل متحيرة وحالي مثل طير اللي يضيع وكره جرحي جرح ما يندمل يا أبويا وخلافك أظل ما بين شهقة وحسرة وفراقك صعب ما ينحمل لا تقطع بتوت الوصل وعليك أسوم الزهرة لو ضعنك عني سار تتركني وقلبي بنار يتوجر يتسجر لا ترحل عني بعيد بويا كل الهيوة دج عالإبل متنا الصوبة وهذا الشامي متوزمي على الهجرة وانا بطريق دمع اليهل متحيرة وحالي مثيل طير اللي يضيع وكره طير اللي يضيع وكره بويا جرحي جارح ما يندمل يا بويا ويخلافك أضل ما بيمشى شهقة وحسرة وحسرة فراقك صعب ما ينحمل لا تقطع توت الواصيل وعليك سم الزهرة وعليك سم الزهرة لو ضعنك عني صار تتركني وقلبي بنار لو ضعنك عني صار تتركني وقلبي بنار يتوجر يتسجر يتوجر يتسجر لا لو فارقتني لا تظن يصبر دليل الممتحن وموتي بغيابك حتمي بيا منزل اقعد واستكي لا شك يموتني الحزن لو غادرت من يمي شي نشف دموع الجفن لو بدت تحفر بالوجه من نايبات وهمي كل ليله من بعدك تجن وحشه وظل انحب وحن واحمل قساوه هضمي تعلم يا ابويا شلون ممشى البر مو مأمون وتحذر من هالبر لا ترحل عني بعيد بويا يا حسين لو فارقت لي لا تظن يصبر دليل الممتحن وما تبغي غيابك حتمي بيا منزلك عد واستكي لا شك يموتني الحزن لو غادرت من يمي شين الشفت موع الجفن لو بدت تحفر على الوجه من نايباتي وهمي كل ليلة من بعدك تيجي وحشة وظل أنحب واحد واحمل قسى وتهضمي تعلم يا بويا شلون ممشى البر مو مأمون تعلم يا ممشى البر مو مأمون ويتحذر من انفتحت جداول عبرتي ومجراها حفر وجنتي وأثر على صبي عيني تعلم يا بويا بحالتي فراقك يكدر دنيتي ويسلب وداد سنيني يا بويا رد لي لهفتي وارحمني وارحم حالتي يلا عطفك يباريني اش احمل قساوة وحشتي لو نايرات مصيبتي كيف البصر دليني اش احمل قساوة وحشتي لو نايرات مصيبتي كيف البصر دليني ولو وجهك عني غاب اتحمل كم صار واتصور هالمنظر لا ترحل عني بعيد لا لا ترحل عيد الفتحة جادة والعبريتي مجراها حفر وجنيتي أثر على صبي عيني تعلم يا أبو يا بحاليتي فراقك يكثر دنيتي يسلب ويدا بسنيني يا بويا ريد لي لهفتي وارحمني ابويا ريد ليله فيتي وارحمني ويرحم حالتي يا العطفه كيباريني اش احمل قاسه واتوحشيتي لو يا ييرا لو نايرا تمصيبتي كيف البصر دليني لو وجهك عني غاب اتحمل كم مصاب لو وجهك عني غاب اتحمل كم مصاب وتصور هالمنظر وتصور هالمنظر لا ترحل عني يا مسافر يا يا مسافر وين تريد لا ترحل عني بعيد ما أقدر أتصبر لا ترحل عني بعيد لا ترحل عني بعيد.